للدين الذي عليه، فالقول الراجح أنه لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده 1000 درهم وعليه 1000 درهم يزكي 1000 التي في يده لأنه مالك لها. وعمومات الكتاب والسنة تدل على أنه متى وجد هذا النصاب في يد إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال رواتب بعض الموظفين على بنك الرياض، وأظن من طريقة البنك أنه إذا كان أقل من 50 هل له يتركها عنده، وإذا كان أكثر من 50 وأكثر جبرها ريال، فما حكم ذلك وما حكم ترك هذه الهلالات عند بنك مثل بنك الرياض، وهل هو متعاون على الإثم والعدوان؟ بس سؤالك هذا خليط. لا هذا بس يعني هذه معلومة الأول. معلومة لكنها خطأ، يعني إثبات عقلة بمناسبة عيد المولد غلط، غلط عظيم، لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم حتى يعتقدوها عيدا فيه عطلة كما يعطل عيد الأضحى وعيد الفطر. أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على شخص على بنك أو غير بنك، فإن بقي كسر يتجاوز النصف أعطاك كاملا، وإن بقي كسر دون النصف سمحت به أنت، هذا لا بأس به لأنه من باب الاستيفاء، والاستيفاء لا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفي أكثر مما عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس في المساجد مع محدث يعني يتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ جزاكم الله. كل من شارك أحدا في بدعة فإن له إثم، عليه إثم، ولا يجوز الإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالاته لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجلس مع قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟ نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟ لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص، لكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر. الحاجبين يا شيخ بارك الله فيك يضع بعض الألوان هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص الشعر الحاجبين ولكن يضع هنا أي ما في لون البشرة. ما في بأس، لكن الكلام على هل هذا جائز في حق الرجال أو الرجل؟ لا ينبغي له أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس. نعم. لا، كل واحد يعني بالدور. أقول يا شيخ لدي سؤال عن المولد، ولكن أنا جيتنا تسمح لي بالاثنين، شبهة هي بالمولد. واحد طيب، إذا جعلوا أبناء الميت له صدقة، إيش؟ إذا جعل أبناء الميت له صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصي بهذا لعدم قدرته عليه؟ نعم، إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه